الحمد لله وصلى الله على رسول الله، اللهم صل على شيخنا ولوالديه ولمشايخنا والتابعين والمسلمين اجمعين. قال الناظم رحمه الله: ابن العروض كالبسيط عمد وفرضها كهاوى بالقطع بدا وجزئت وصححت وجزئت وصححت وضربوا لي كهاوى بالتدين والقطع اعتدي وقطعت كضربها والاصل لحافظ صبر وطي قبل والكل في الصحيح والحشر بدا ثلاثة الضرب والكل في الصحيح والحشر بدا ثلاثة الضرب المداد وردا والصبر مع قطعه ما قد يقع مستعذبا ونوعه مخلع. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا البحر الثالث من البحور الشعرية، هذا البحر الثالث من البحور الشعرية، وزنه بحسب الدائرة العروضية مستفعل فاعل مستفعل فاعل مرتين. قال صفي الدين الحلي: إن البسيط لديه يبسط الأمل مستفعل فاعل مستفعل فاعل. وبحر البسيط أكثر بحور الشعر استعمالا عند الشعراء بعد الطويل. كنا أخذنا أن أكثر بحور الشعر استعمالا عند الشعراء الطويل والبسيط والكامل، وهي بهذا الترتيب: الطويل أكثرها فالبسيط فالكامل. ومن القصائد التي على هذا البحر معلقة النابغة الذبياني: يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد. ومعلقة الأعشى: ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. وهاتان معلقتان من المعلقات العشر، وهاتان معلقتان من المعلقات العشر تتمة السبع. ومنها قصيدة كعب بن زهير: بات سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول. ومنها لامية العجم للطغراء: أصالة الرأي صانتني عن الهطل وحلية الفضل زانتني لدى العطل. ومنها قصيدة ابن زريق: لا تعذليه فإن العذل يولعه قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه. ومنها عنوان الحكم لأبي الفتح البستي: زيادة المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الخير خسران. ومنها في الأنظام العلمية: لامية الأفعال لابن مالك: الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأمل. والمقصود من هذا الذي سمعتم أمران: الأول أن نعرف قدر هذا البحر ومكانته وأهميته، والآخر أن فن العروض فيه جفاف وفيه مصطلحات غريبة كثيرة، وربطه بالأدب والشعر يرطبه ويذهب شيئا من جفافه. قال في الطرة: سمي بذلك لانبساط الأسباب في أوائل أجزائه السباعية. مستفعل يبدأ بسببين خفيفين: الانبساط والامتداد والانتشار. قال: والحركات في عروضه وضربه، لأن عروضه وضربه غالبا فعل فعل، فهي ثلاث متحركات متوالية، فالحركات منبسطة في عروضه وضربه. قال: خبن العروض في البسيط عهدا. هذه العروض الأولى لبحر البسيط، لأن له ثلاث أعاريض سيذكرها الناظم. فالعروض الأولى مخبونة ولها ضربان: ضرب مخبون مثلها، وهذا معنى قوله وضربها كها، وضرب مقطوع، وهذا قوله وبالقطع بدا. وهذا هو المستعمل بكثرة عند الشعراء في بحر البسيط، هو هذه العروض الأولى بضربيها. العروض فاعل، الخبن حذف الثاني الساكن فتتحول فاعل إلى فاعل، وضربها مثلها، وهذا معنى قوله وضربها كها. وسبق أن قوله كها ضرورة شاذة مسموعة في الشعر. قال: خبن العروض في البسيط عهدا وضربها كها. قال في الطرة: كقوله. الآن هذا مثال العروض المخبونة فاعل مع ضربها المخبون فاعل. يا حار لا مستفعل، أرميا فاعل، من كنبدا مستفعل، هية فاعل، لم يلقها مستفعل، سوقة فاعل، قبلي ولا مستفعل، ملك فاعل. لاحظ العروض مخبونة والضرب مخبون. قال وبالقطع بدا، القطع حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله، فتتحول فاعل إلى فاعل. قال كقوله قد أشهد الغارة الشعواء تحملني، جرداء معروقة اللحيين سرحوب. قد أشهد المستفعل، غارة فاعل، شعواء تح مستفعل، ملني فاعل، العروض مخبونة، جرداء مع مستفعل، روقة الفاعل، لحيين سر مستفعل، حوب فاعل. ولك أن تنقلها إلى فعل، فالعروض مقطوعة. قال وجزئت وصححت وضرب ذيكها، هذه العروض الثانية لبحر البسيط. العروض مجزوءة صحيحة ولها ثلاثة أضرب، ضرب مثلها صحيح وضرب مذال وضرب مقطوع. قال وجزئت وصححت وضرب ذيكها وبالتبديل والقطع احتذي. قال وجزئت وصححت وضرب ذيكها كقوله، لأن هذا مثال العروض المجزوءة الصحيحة مع ضربها المماثل لها. قال ماذا وقوفي على ربع عفا مخلولق دارس مستعجم. ماذا وقو مستفعل، في على فاعل، ربع عفا مستفعل، العروض صحيحة، مخلولق مستفعل، دارس فاعل، مستعجم مستفعل، الضرب صحيح. وقوله وجزئت هنا نسب الجزء إلى العروض، وهذا فيه تسامح، المجزوء هو البيت، لأن الجزء هو إسقاط التفعيلة الأخيرة من كل من الصدر والعجز، لكنهم هنا يتسامحون فينسبون الجزء إلى العروض وإلى الضرب، فنجري على سننهم مع العلم بما سبق من أن الجزء صفة للبيت لا للعروض ولا للضرب. قال وبالتذييل، التذييل زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع. إذا زدت حرفا ساكنا على مستفعل ماذا تصير؟ مستفعلان. أحسنت، مستفعلان. قال كقوله، الآن هذا مثال العروض المجزوءة الصحيحة مع ضربها المذيل. قال إنا ذممنا على ما خيلت سعد بن زيد وعمرا من تميم. إنا ذممنا بالبناء المعلوم تصحح على ما خيلت سعد بن زيد بالنصب وعمرا بالنصب من تميم. إنا ذمم مستفعل، نا على فاعل، ما خيلت مستفعل، العروض صحيحة، سعد بن زي مستفعل، دو عم فاعل، رم من تميم مستفعلان، الضرب هنا مذيل. قال والقطع احتذي كقوله، طبعا القطع حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله، تحول مستفعل إلى مستفعل. فهذا مثال الذي سيذكره الآن هو مثال العروض المجزوءة الصحيحة مع ضربها المقطوع. سيروا معا إنما ميعادكم يوم الثلاثاء بطن الوادي. سيروا معا مستفعل، إنما فاعل، ميعادكم مستفعل، العروض هنا صحيحة، يوم الثلاثاء مستفعل، ثاء بط فاعل، نل وادي مستفعل، الضرب مقطوع، ولك أن تنقلها إلى مفعول. ثم انتقل إلى العروض الثالثة. قال وقطعت كضربها، العروض مجزوءة مقطوعة والضرب مقطوع مثلها. إذن هذا المثال الذي سيذكره الآن هو مثال العروض المجزوءة المقطوعة مع ضربها المقطوع. قال ما هيج الشوق من أطلالي أضحت قفارا كوحي الواحي. ما هيجش مستفعل، شوق من فاعل، أطلالي مستفعل، العروض مقطوعة. الحدق فا مستفعل رنك وح فاعل يلواحي مستفعل الضرب مقطوع. ثم انتقل إلى ذكر زحافات هذا البحر قال والأصل يعني وهذا الأصل أي البحر زحافه خبن. الخبن حذف الثاني الساكن فتتحول مستفعل إلى متفعل وفاعل إلى فاعل. قال كقوله لقد مضت حقب صروفها عجب وأحدثت عبرا وأعقبت دولا. لقد مضت متفعل حقب فاعل صروفها متفعل عجب فاعل وأحدثت متفعل عبرا فاعل وأعقبت متفعل دولا فاعل كلها مخبونة. قال وطي الطي حذف الرابع الساكن فتتحول مستفعل إلى مستعل. قال كقوله ارتحلوا غدوة وانطلقوا سحرا في زمر منهم وتتبعها زمر. ارتحلوا مستعل غدوة فاعل وانطلقوا مستعل سحرا فاعل في زمر مستعل منهم فاعل تتبعها مستعل زمر فاعل. مستفعل أربع مرات في البيت كلها دخلها الطي فصارت مستعل. قال خبل الخبل اجتماع الخبن والطي فيحذف الثاني الساكن والرابع الساكن فتتحول مستفعل إلى متاعل. قال وزعموا أنهم لقيهم رجل فأخذوا ماله وضربوا عنقه. وزعموا أنهم لقيهم رجل فأخذوا ماله وضربوا عنقه. وزعموا متاعل أنهم فاعل لقيهم متاعل رجل فاعل. الشطر الثاني من يتولى تقطيعه؟ هو كالشطر الأول. نعم تفضل شيخ. فأخذوا متفعل متفعل أحسنت ما له فاعل أحسنت وضرب متفعل أحسنت عنقه فاعل أحسنت أحسنت بارك الله فيك. وهذه الزحافات الثلاثة الخبن والطي والخبل ليست على درجة واحدة في الحسن والقبح. فالخبن حسن والطي صالح والخبل قبيح. الخبن حسن والطي صالح والخبل قبيح. والخبل من الزحاف المزدوج وقد أخذنا قبل قوله في الزحاف المزدوج والأنواع ذر قال في الطرة لقبحها يعني يترك الزحاف المزدوج لقبحه إلا ما استثناه هناك في الطرة. لكن الخبن فيه تفصيل. الخبن حسن في الخماسي فاعل فتتحول إلى فاعل. وفي السباعي مستفعل في التفعيلة الأولى في الصدر والتفعيلة الأولى في العجز تتحول إلى متفعل. أما الثالثة في الصدر والثالثة في العجز فليس الخبن بحسن فيها. قال والكل في الصحيح والحشو بدا. إدخال أل على كل ليس بفصيح لكن تسامحوا فيه كما تقد. قال والكل في الصحيح والحشو بدا. يقول إن الزحافات السابقة الخبل والطي والخبل تدخل العروض والضرب الصحيحين وتدخل الحشو أيضا. والحشو ما عدا العروض والضرب هذا قول والكل في الصحيح والحشو بدا. قال كذاك في الضرب المذال وردا. يقول وتدخل أيضا الضرب المذال الذي وزنه مستفعلان إذا دخله الخبن يصير متفعلا وإذا دخله الطي يصير مستعلا وإذا دخله الخبل يصير متعلا وأما الضرب المقطوع مستفعل فيدخله الخبن فقط فيصير متفعل كما سيأتي إن شاء الله. قال والكل في الصحيح والحشو بدا، يعني النزحافات السابقة تدخل العروض والضرب الصحيحين وتدخل الحشو، كذاك في الضرب المذال أيضا تدخله زحافات الثلاثة السابقة. وسيذكر هنا شواهد دخول الخبن والطي والخبل على الضرب المذال. قال كذاك في الضرب المذال ورد، قال في الطرب الخبن فيه كقوله قد جاءكم أنكم يوما إذا ما ذقتم الموت سوف تبعثون. الآن هذا شاهد الخبن مع التذييل في الضرب. قال قد جاءكم مستفعل، أنكم فاعل، يوما إذا مستفعل، ما ذقتم المستفعل، موت سوء فاعل، فتبعثون متفعلان، الضرب مذال مخبون. قال والطي فيه كقوله يا صاحي قد أخلفت أسماء ما كانت تمنيك من حسني وصال. يا صاحي قد مستفعل، أخلفت فاعل، أسماء ما مستفعل، كانت من مستفعل، نيك من فاعل، حسن وصال، مستعلان، الضرب مذال مطوي. قال والخبل فيه كقوله هذا مقامي قريب من أخي كل امرئ قائم مع أخيه. هذا مقام مستفعل، مي قري فاعل، بم من أخي مستفعل، كل امرئ مستفعل، قائم فاعل، مع أخيه، متعلان متعلان، الضرب مذال مخبون. ثم قال والخبن مع قطعهما قد يقع مستعذبا ونوعه المخلع. والخبن مع قطعهما مع قطع العروض والضرب فتصير مستفعل متفعل، أصلها مستفعل دخلها القطع فصارت مستفعل، والخبن فصارت متفعل، ولك أن تنقلها إلى فعول. أصبحت والشيب قد علاني يدعو حثيثا إلى الخضاب. أصبحت وش مستفعل، شيب قد فاعل، علاني متفعل، ولك أن تنقلها إلى فعول. يدعو حثي مستفعل، ثن إلى الفاعل، خضابي متفعل، ولك أن تنقلها إلى فعول. هذا إذا التزمته في القصيدة سمي مخلع البسيط، وزنه مستفعل فاعل فعول، مستفعل فاعل فعول، مستفعل فاعل فعول، وهو حسن عذب فيه خفة وجمال، وقد نظم فيه الشعراء قديما وحديثا، ومنه قول الأعشى ألم تروا إرما وعادا أودى بها الليل والنهار، ومر دهر على وبار فهلكت جهرة وبار، في أبيات هذا من مخلع البسيط. ومنه معلقة عبيد بن الأبرص أقفر من أهله ملحوب، فالقطبيات فالذنوب، أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب، هذه أعلام على مواضع. وهذه المعلقة معلقة عبيد فيها اضطراب في الوزن وفيها زحافات مستكرهة، حتى قيل إنها خطبة ارتجلها فاتزن له أكثرها. لكن لو أخذنا بيتا منها هو من مخلع البسيط بلا شك، هو قوله من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيبه. من يسأل، الآن أريد من يقطع هذا البيت، طبعا هو على مخلع البسيط، ومخلع البسيط مستفعل فاعل فعول، مستفعل فاعل فعول هكذا. نعم شيخ عبد الله لو قطعت هذا البيت. أحسنت. نعم أحسنت. رموه فعول. نعم. وسائل. أحسنت. الله لا. أحسنت. يخيب. يخيب. أحسنت. بارك الله فيكم. فاعل فعول. نعم أحسنت. وسائل متفعل، الله لا فاعل، يخيب فعول. ونحن أخذنا في أول الكلام على هذا البحر أن معلقة الأعشامي البسيط وكذلك معلقة النابغة الدبياني، وهاتان معلقتان مع معلقة عبيد بن أبرص، هذه الثلاثة هي تتمة المعلقات العشر. إذن معلقات السبع ليس فيها شيء على البسيط، والثلاثة تتمة العشر كلها من البسيط. المعلقات الثلاث الأول على ترتيب الزوزني كلها من الطويل، معلقة امرئ القيس ومعلقة طرفة ومعلقة زهير كلها من الطويل، والثلاث الأخيرة تتمة السبع كلها من البسيط. ثم تبقى أربع معلقات، اثنتان على الكامل وهو معلقة لبيد بن ربيع العامري رضي الله عنه ومعلقة عنترة. وكنا أخذنا أن أكثر البحور استعمالا الطويل والبسيط والكامل، ولك أن تقول الطويل فالبسيط فالكامل، فهي بهذا الترتيب في الاستعمال. واحدة منها على الوافر وهي معلقة عمرو بن كلثوم، وواحدة على الخفيف وهي معلقة الحارث بن حلزة. وبهذا نكون قد فرغنا من الكلام عن الدائرة الأولى من الدوائر العروضية، وهي دائرة المختلف، وتشتمل على ثلاثة أبحر هي هذه التي درسناها: الطويل والمديد والبسيط. هذا آخره، والله تعالى أعلم. نعم، بقي شيء من الطرة فاتني قراءته. قال: قد يقع مستعذبا، قال هنا في الطرة، حتى التزم المحدثون الخبن مع القطع، ونوعه يقال له المخلع. إذا المخلع البسيط هو مجزوء البسيط الذي التزم في عروضه وضربه الخبن مع القطع، هذا مخلع البسيط، هو مجزوءه الذي التزم في عروضه وضربه الخبن مع القطع. أكثر أنواع البسيط استعمالا عند الشعراء العروض الأولى بضربيها التي بدأنا بها، وهو الذي أخذناه في أول الكلام، ثم مخلع البسيط هذا الذي أخذناه الآن، وما عداهما فقليل الاستعمال. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وإليكم أحسن الله. بارك الله فيكم.